بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستفيد من هذه العقيدة إثبات أسماء الله تعالى وإثبات صفاته ومعرفة أسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يستفيد من المسلم فوائد، منها أن يدعوه بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومنها أن يعتقد مدلولها ويكون اعتقاده لمدلولها حاملا له على الخوف والرجاء وعلى العبادة أعلى أنواع العبادة. فإن من اعتقد أن الله تعالى لا إله غيره خصه بالإلهية، ومن اعتقد أنه حي لا ينام، حي قيوم لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأنه أول وآخر أزلي لم يسبق بعدم، وأنه لا يأتي عليه العدم، واعتقد أنه موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. من اعتقد هذا الاعتقاد عظم قدر ربه في قلبه. ومتى عظم الله بهذه الصفات؟ بكونه الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي هو الحي القيوم، والذي هو الأول والآخر، وهو الباطن الظاهر والباطن، والذي هو غني عن ما سواه، وكل من سواه فقير إليه. لا شك أن من عرف ربه بهذه الصفات فإنه يدعوه بها، وكذلك يعظمه بموجبها. هذه فائدة معرفتنا لهذه الصفات. وقد تقدم شرح الحي القيوم، وكذا الأول والآخر، وكذا المحيي والمميت، وما أشبهها من أسماء الله. وكذلك صفات النفي كونه لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يشبه الأنام، ولا يعجزه شيء، وما أشبهها، سواء صفات الإثبات أو صفات النقص، صفات الإثبات أو صفات النفي، كلها يعتقد المسلم أنها صفات ثابتة لله تدل على أو يستفاد منها تعظيمه، وينتج من تعظيمه عبادته حق العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك،

وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. تكلم أولا على بعض الشبهات التي يروجها أهل التعطيل، نفات صفات الله تعالى. فمن شبهاتهم قولهم إن الله منزه عن حلول الحوادث، فإذا سمع ذلك الجاهل اعتقد أنهم صادقون، واعتقد أن الله لا يجوز أن تحل به الحوادث، فإذا سلم ذلك ووافق عليه قالوا لا يجوز أن يوصف بالكلام الحادث، ولا أن يوصف بالغضب أن يحدث له غضب، ولا أن يحدث له رضا، ولا أن يحدث له كراهية أو سخط وما أشبه ذلك، فينفون الأفعال الاختيارية، ينفون صفات الأفعال بحجة أنها حادثة والحادث لا يوصف بها الرب، وعندهم أن الرب قديم لم يحدث منه شيء ولا يجوز أن يوصف بصفة تحدث. وهذا خطأ، يعني موافقتهم على هذه القاعدة تنزيه الله عن حلول الحوادث. فيقال لهم: ماذا تريدون؟ إن أردتم أن الله لا يحدث له صفة لم تكن موجودة في الأزل فهذا صحيح، إن الله تعالى يسمى خالقا قبل وجود المخلوقين، ورازقا قبل أن يكون هناك من يرزق، وهو المحيي والمميت قبل أن يوجد الخلق الذين يحيي فيهم من يشاء ويميت فيهم من يشاء. يعني أن صفاتهم متصف بها بالفعل أزلا، وإن لم تكن موجودة فإن الذي يكون قادرا على الفعل يصح أن يوصف به ولو لم يزاوله. فإذا رأيت إنسانا ساكتا صامتا قلت: هذا الإنسان متكلم، يعني ليس أحرس، ولو كان في تلك الحال صامت، يعني أنه متكلم بالقوة. فكذلك يقال: الله محيٍ، يعني يحيي ويميت، يعني يتصف بصفة القدرة على الإحياء والإماتة والرزق والخلق والتصرف والتدبير قبل أن توجد المخلوقات. ولكن بعد وجود هذه المخلوقات معلوم أن الله تعالى يجدد في من صفاتهم ما يشاء، فيميت من يشاء ويحيي من يشاء ويرزق هذا ويفكر هذا ويغني هذا ويصح هذا ويسكم هذا ويرفع هذا ويخفض هذا، وكل هذه صفات حادثة. أصل الصفة موجود ليس بحادث، ومهرداتها حادثة كذلك نقول الله تعالى متكلم في الأزل ويتكلم إذا شاء، ليس معناه أنه تكلم أزلا ثم انقطع كلامه، بل كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. كذلك أيضا من شبهاتهم قولهم إن صفات الله زائدة عن ذاته، هذه شبهة باطلة، فليست صفاته زائدة عن ذاته، بل صفات الله من ذاته، وهو واحد بصفاته، ولا يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء كما يقولون، فليس هناك تعدد، حيث يقولون إذا قلنا مثلا ذات الرب موجود، وسمعه موجود، وبصره قديم، وعلمه قديم، وقدرته قديم، لا نكون أثبتنا واحدا بل أثبتنا عددا، هكذا قالوا. وهذه شبهة باطلة، فإن الله تعالى واحد بصفاته، فليست الصفات خارجة عن الذات، ولا يتصور أن تكون هناك ذات مجردة عن جميع الصفات، ولو لم يكن إلا صفة الوجود، صفة الوجود ملازمة لكل موجود، فلا يمكن أن يفرض شيء ليس له صفات وهو مع ذلك له ذات، بل كل ذات يلزم أن يكون لها صفات. كذلك أيضا من شبهاتهم قولهم أن صفات الله غيره، وهي أيضا شبهة باطلة، فليست صفات الله تعالى غيره، بل صفاته من ذاته، ولله المثل الأعلى، المخلوق لا يقال إن صفاته غيره، فلا يقال مثلا إذا رأيت إنسانا ما تقول جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وبطنه وظهره وعيناه وأذناه، بل تقول جاء زيد، وتدخل صفاته في ذاته في شخصه، فهو شيء واحد وشخص واحد بهذه الصفات، ولا يلزم من كونه لا صفات أن يكون عددا. فلا تقول جاءني عشرة، عينان وأذنان ويدان ورجلان وشفتان، بل شخص واحد مسمى بهذا الاسم. الله سبحانه وتعالى ليست صفاته زائدة عن ذاته، بل صفاته من ذاته. فإذا اعتقد المسلم أن الله موصوف بهذه الصفات التي هي صفات كمال، اعتقد مدلولها، إذا اعتقد أن الله يغضب حذر من أسباب الغضب، وإذا اعتقد أنه يرضى فعل أسباب الرضا، وإذا اعتقد أنه الذي يحيي ويميت دعاه بذلك وعبده وعرف حقه، وإذا اعتقد أنه الذي يفكر ويغني وأنه الذي يمنع ويعطي عرف أن العبادة لا تصلح إلا له، وهكذا. فمعرفة هذه الصفات تزيد العبد بصيرة في دينه، وترزقه أو تحمله على التمسك، وعلى تحمله على التمسك بدينه، وعلى الإكثار من التقرب إلى الله تعالى بحقوقه. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة،

وذلك لأننا لا نعلم وقت حدوثها هذه المحدثات، ويمكن إذا قدمنا أنها حدثت مثلا قبل 100,000 سنة أن يقول قائل يمكن أنها قبل ذلك قبل 200، ويقول آخر يمكن أنها قبل 2000، ويقول آخر قبل ذلك بألوف. فإذا ليس هناك وقت يجزم العباد بأنه حدثت فيه هذه المحدثات، لكن نعرف أنها حادثة. فالله تعالى ذكر أنه خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني معدوم؟ وخلق الجن بعد أن كانوا معدومين، وخلق الملائكة بعد أن كانوا لم يخلقوا، وهكذا أيضا خلق السماوات والأرض في 6 أيام بعد أن لم تكن موجودة، وهكذا سائر المخلوقات الله الذي ابتدأ خلقها. ولا شك أنه أوجد هذه الموجودات وبث هذه الدواب مثلا على هذه الأرض، وخلق هذه الأنهار وهذه البحار والأشجار والثمار والآبار ونحو ذلك. هو الذي ابتدأها بعد أن لم تكن موجودة، ويمكن أنه خلق قبلها مخلوقات لا ندركها ولا نعلمها. فالله تعالى هو المفرد بالخلق والتصرف، وإنما علينا أن نعتبر بما نرى. نعرف أن هذه الموجودات التي خلقت أنها خلقت لنا للاعتبار، نأخذ منها دلالة وعبرة على أن خالقها هو خالق كل شيء، وأن الذي هو خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده، فنعبده ونخلص العبادة له ولا نتجاوز ذلك. هذا هو الأولى بالمسلم. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان وهو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، الممتنع ممكنا. وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وهذا مبسوط في موضعه. الممكن هو الذي يتصور وجوده وحدوثه، الممتنع هو ما لا يتصور العقل وجوده أو ما لا يمكن أن يحدث. الممتنعات هي المستحيلات، ومعلوم أن هذه المخلوقات كانت معدومة فوجدت لإمكان حدوثها، وأن هناك أشياء مستحيلة ولم تكن وممتنعة ولم تحدث، مثل الجمع بين الضدين، يعني أنه ممتنع ما يمكن أن يجمع، فلا يمكن مثلا أن يكون المكان الضيق مظلما ومنيرا لا يجتمع فيه النور والظلمة لكونهما ضدين، ولا يجتمع فيه وجه إنسان كونه أبيض وأسود، ولا في ثوبه مثلا أنه أحمر وأبيض. اجتماع الضدين من الممتنعات. ومعلوم أن الله تعالى لا يعجزه شيء، وأنه قادر على أن يجمع بين أن يجمع الضدين، وقادر على أن يخلق المستحيل، ولكن أجرى العادة بامتناع هذا في التصور، وأخبر بأنه قد يوجد بعض الأشياء في الأمور الغيبية، كقوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، كأن العاقل يقول هذا مستحيل أن يكون الشيء لا ميتا ولا حيا. يقال ليس بمستحيل، بل يمكن في قدرة الله أن يكون ميتا حيا في آن واحد، وإن كان المراد أنه لا يحيا حياة يستلذ بها في النار ولا يموت موتا يستريح منه، بل هو متألم يتمنى الموت ولا يحصل له. هذا بهذا السبب نهيت عنه الحياة والموت. وعلى كل حال، وصف الرب سبحانه بفعل الأفعال عام في أنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه قادر على أن يجمع بين المختلفات وأن يوجد المتضادات، ولكن أجرى العادة بأن هذا الممتنع لم يحدث ولم نره مع قدرته على أن يحدثه. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، كما يقوله أئمة الحديث، هي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال. الأفعال التي ذكرها ودوامها في الماضي أو دوامها في المستقبل أو في الماضي والمستقبل، هذه من الأمور الغيبية. ومعنى دوام هذا الماضي أن الله تعالى قديم وأنه لم يزل يخلق، لم يكن في زمان معطلا عن الخلق وغير موجود خلق يدبرهم ويتصرف فيهم، وكذلك في الماضي في المستقبل، يعني أنه لا يزال موجودا وأنه بعدما يفنى هذا الخلق يحييه مرة ثانية ويبقى متصرفا فيهم، يعني يعلم أحوالهم وما يصيرون إليه، ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي ويمنع، وتظهر آثار أفعاله على المخلوقات. لا شك أن هذا نحوه من جملة ما يعتقده أهل المسلمون، ولكن قد ذهب بعض الفلاسفة إلى أن هذا الوجود لم يسبق بعدم، وأن هذا النوع الإنساني قديم ليس له بداية ليس له أول. أنكروا أن يكون هناك بشر اسمه آدم خلق من تراب، وأنكروا أن يكون لهذا الخلق نهاية وأن تكون هناك الساعة التي تقوم وأن يكون هناك النفخ في الصور وما أشبه ذلك. أنكروا ذلك كله واعتقدوا أن هذا النوع لم يزل وأن جنس هذا المخلوق أزلي قديم وأنه مستمر بلا نهاية. ولا شك أن هذا فيه إنكار أولا إنكار الأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها، ثانيا إنكار للجزاء على الأعمال التي أخبر الله بأنه يجازي عليها عباده في الآخرة أعمالهم التي يعملها، ثالثا إنكار لشرع الله عز وجل، إنكار لشرعه وقضاء أمره ونهيه وأحكامه التي حكم بها على العباد وأوامره ونواهيه. إنكار ذلك كل بلا شك يخرج من الملة. والواجب على المسلم أن يكون معتقدا لما أخبر الله به من كونه هو الحي القيوم الذي لم يزل ولا يزال، ومن كونه هو المتصف بالخلق وبالتصرف وبالتدبير لشؤون العباد، ويعتقد أيضا أنه هو المتفرد بإيجادهم وحده، ولم يكن هناك من أوجدهم غيره. وكونه يعتقد أن قبلهم خلق غيرهم، وقبل الخلق خلق، وقبل الأولين أولون، هذا من الأمور الغيبية التي لم يطلعنا الله عليها. يقول الله أعلم بمن كان قبل ذلك وبأفعاله قبل ذلك، إلا أننا نعتقد أنه موصوف بهذه الصفات وإن لم تظهر آثارها، كما سمعنا في قول الماتن أنه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بعد وجوده من يرزقهم استفاد اسم الرازق، بل هو مسمى بالخالق قبل أن يبدأ الخلق، ومسمى ومتسمى باسم الرازق قبل أن يوجد الخلق الذين يرزقهم، لأنه خالق بالقوة قبل وإن لم يكن خالقا بالفعل. ونتوقف عن تسلسل الحوادث في الماضي. نقول الأمر غيب ولم يحضرنا الله تعالى بشيء من ذلك، وليس لنا التدخل في هذه الأمور، لأنها من الأمور التي لا يضر جهلها ولا يستفاد علمها، وقد توقع في شيء من الحيرة ومن الاضطراب، والمسلم عليه أن يقتصر على ما فيه فائدة له في العقيدة، وأن يعتقد ما ينفعه وما يكون دافعا له إلى معرفة ربه بأسمائه وبصفاته، وإلى التقرب إلى الله تعالى بموجب تلك الأسماء.